هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من أداء فريضة الحج إن وجدت محرما لها غيره؟ لا يجوز له ذلك إذا كانت الفريضة، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل له ولا لغيره الحق في منع آخر من أداء حق الله تبارك وتعالى الذي يعلو ولا يعلى. وإذا كان دين الله عز وجل أحق بالوفاء فكذلك فرض الله عز وجل أحق بالأداء من حق الزوج، فيقدم عندئذ حق الله عز وجل، ولها أن تخرج لتؤدي الفريضة بشروطها المعروفة وإن لم يأذن لها الزوج، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والطاعة إنما تكون في المعروف، ومنعها من أداء فريضة الحج ليس من المعروف باتفاق، فلا يجوز له ولا يصلح أن تطيعه المرأة في منعه إياها من أداء الفريضة طالما موجود محرم وسوف تلتزم بآداب الحج. ولكن ينبغي أيضا أن يتلطف معه وأن تسعى الأخت الكريمة إلى إقناعه حتى لا يتطور الأمر إلى تهديد بطلاق أو فرقة أو نحو ذلك، والله أعلم.